إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الكلام عن الأدب 45 من آداب طالب العلم، وهو زكاة العلم. زكاة العلم، يقول المؤلف: أد زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه 3 لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. هنا وصايا يعني عظيمة يوصي بها المؤلف حفظه الله تعالى، يوصي بأداء زكاة العلم. يعني كما أن المال له زكاة لا بد أن يخرجها ويؤديها المسلم، فكذلك العلم له زكاة. ويعني زكاة العلم، زكاة العلم يعني تتمثل في أمور يمكن يعني تلخيصها في 3 أشياء، وهي العمل بهذا العلم، يعني من زكاة العلم أن الإنسان يعمل بهذا العلم، وتعليم العلم للآخرين، نشر هذا العلم وبذل العلم في الآخرين، وكذلك أيضا استعمال هذا العلم في الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعالم إذا فعل ذلك، إذا كان يعني عاملا بعلمه ومعلما للآخرين وناشرا هذا العلم في الناس وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون بهذا قد أدى زكاة علمه. لكن إذا علم وكتم هذا العلم ولم يظهر له يعني أثر أو ثمرة، ففي هذه الحالة لا يكون قد أدى زكاته. فهنا المؤلف يقول: أدى زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر. يعني هذه يعني مثل الزكاة أو الضريبة على العلم، ما دمت تعلمت إذن عليك أن تستعمل علمك هذا في الصدع بالحق، تبيين الحق للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أيضا يوصي يقول: موازنا بين المصالح والمفاسد. يعني هناك فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشروع وبين التهور المذموم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام إنما هو وسيلة غايتها تكثير المعروف وتكثير الخير وتقليل المنكرات. إذا كان الأمر المعروف أنه منكر يؤدي هذه الغاية ويؤدي إلى تقليل المنكرات وتكثير الخيرات، إذن الإنسان يعني يدخل في هذا الباب. لكن متى ما كان نوع من أنواع الأمر بالمعروف يؤدي إلى قطع الخير ومنع بقايا المعروف الموجودة وتكثير المنكرات ويؤدي إلى أضرار أكبر من الفوائد، ففي هذه الحالة لا يصح الإقدام عليه ولا يكون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي طلبه الشرع، لأن الشرع أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن يكثر المعروف والخير ويقل المنكر. فالعالم يكون عنده من الحكمة يعني ما يستطيع أن ينظر في كل حالة ويوازن بين المصالح والمفاسد، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدر الذي يؤدي إلى زيادة المصالح وزيادة الخير وتقليل الشر قدر الإمكان. يعني في كثير من الأحيان لا يستطيع الإنسان أن يمنع الشر بالكلية أو بالمرة، ولكن يمكن أن تفيد النصيحة في تقليل الشر قدر الإمكان، تكثير الخير زيادة عما هو موجود، فهذا يكون عملا طيبا ويكون صاحبه قد أدى ما عليه ويأتي من بعده ويكمل من حيث انتهى من قبله ويزيد على هذا الخير ويقلل من هذا الشر حتى يفشو الخير يعني إن شاء الله شيئا فشيئا ويقل المنكر شيئا فشيئا. فلذلك يقول موازنا بين المصالح والمضار، الإنسان يوازن بين المصالح والمضار. ومن هذا الباب نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب وسب آلهة المشركين، إذا رأيت مشركا يعبد صنما فسب هذا الصنم، هذا من إنكار المنكر، تحقير هذا الصنم وإهانته لأنه يعبد من دون الله وكذا، هذا داخل في إنكار المنكر. لكن إذا صار يؤدي إلى أن هذا الكافر يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى دين الإسلام وكذا ونحو هذا، فإذا ينهى المسلم عن سب آلهة المشركين في هذه الحالة. والمفسرون ذكروا في تفسير هذه الآية أنه إذا كان للكافر منعة وقوة وكان بالمسلمين يعني ضعف، وكانوا يعني إذا أنكروا عليهم يعني شركهم وعبادتهم الأصنام تطاول الآخرون وأهانوا الإسلام وأهانوا الدين وتطاولوا على مقام الله سبحانه وتعالى، فهنا يجب الإيه يعني الإعراض عنهم والتجاوز عن ذلك، ولا يجوز التسبب في حصول يعني الضرر الأكبر. يعني مصلحة سب آلهة المشركين هذه مصلحة صغيرة، لكن الضرر العائد منها وهو تطاولهم على مقام الله تعالى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا ضرر يعني عظيم. فمن هذا الباب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المرحلة المكية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي عند الكعبة وحولها 360 صنما، 360 صنم حول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير من ذلك شيء، ليس له قدرة ولا قوة على تغيير شيء من هذه المنكرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الكعبة ويصلي لله تعالى والأصنام عن يمينه وعن شماله، ووضع صنما فوق الصفا وصنما فوق المروة وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ويدعو إلى الله ويفعل ما يستطيع من بيان الحق بدون تعرض لهذه الأصنام يعني بتكسير ولا بإهانة ولا كذا، لأنه كان يعني في موقف يعني استضعاف وعدم قدرة على التغيير. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء يقولون يعني كل الآيات المكية التي فيها الأمر بالصبر وبالإعراض والصفح وكذا لا نقول إنها منسوخة بالآيات التي نزلت بعد ذلك في المدينة، وإنما نقول يعني إنها يعمل بها في الحالات المماثلة، يعني لا تزال محكمة ويعمل بها في الحالات المشابهة للحالات المكية، عندما يكون المسلمون مستضعفين في مكان ما يأخذون بهذه الآيات التي فيها الإعراض عن المشركين والصفح عنهم والكف عن أذاهم وكذا، لأنهم في هذه الحالة يعني يحصل ضرر أكبر إذا يعني أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر في بعض الحالات، ويكون الأمر المعروف عن المنكر على حسب الاستطاعة. إذا الإنسان عجز عن تغيير المنكرات بيده ينتقل إلى التغيير باللسان بالنصيحة والبيان والدعوة إلى الخير بالكلمة الطيبة وكذا على حسب ما يستطيع. إذا عجز عن هذا المقام أيضا ينتقل إلى التغيير بالقلب، يعني واستنكار هذه المنكرات بقلبه، والله تعالى أعلم بنيته. فلا بد من الموازنة بين المصالح والمضار، ومتى ما ترجح لدى العالم أن المصلحة أكبر في تغيير منكر باليد أو باللسان أو كذا فإنه يسلك هذا السبيل حتى ولو كان يعني فيه شيء من الضرر الشخصي عليه أو كذا، لكن فيه نصرة للدين ونشر الخير والحق وكذا. فالعالم من زكاة علمه أنه يؤثر مرضات الله تعالى، يكون الموجه له في موازنة هذه المصالح والمضار، ليس هو المصلحة الشخصية بقدر ما هي مصلحة الدين ومصلحة الإسلام. فإذا وجد أن مصلحة الإسلام في السكوت عن هذا المنكر يسكت عنه، وإذا وجد مصلحة الإسلام في إنكار هذا المنكر حتى ولو لحقه هو ضرر يحتمله في سبيل الله، ويكون هذا من ضمن الجهاد في سبيل الله أن العالم يبين بلسانه وينصح للناس ويبين الحق ويحتمل ما يصيبه. قال: ناشرا للعلم وحب النفع. يكون من ضمن زكاة العلم نشر العلم بين الناس وحب النفع، حب النفع للآخرين. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إلى الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فمن ضمن نفع الناس، ونفع الناس هنا تشمل نفع الناس بتعليمهم الخير ودعوتهم إلى الإسلام ودعوتهم إلى الخير والهدى، هذا نوع من أنواع النفع. وتشمل أيضا نفع الناس بأي مساعدة بدنية أو مساعدة مالية أو غير ذلك، كل هذا داخل في نفع الناس. فالعالم بإذن الله تعالى ممن يدخل في هذا الثواب، لأنه ينفع الناس بما يعلمهم من الخير وما يدعوهم إليه من الحق. قال: وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. من ضمن زكاة العلم التي ذكرها المؤلف أيضا، من ضمن زكاة العلم بذل الجاه. الجاه أن العالم يحصل له غالبا أو في أكثر الأحيان يحصل للعالم جاه بين الناس، ويصبح له منزلة، جاه بمعنى المنزلة الناس تحترمه، أو يكون له كلمة على بعض الناس أو كذا، فيستعمل هذا الجاه في الخير، في التوسط للناس في الخير والسعي في حوائجهم. إذا شخص له مصلحة عند آخر ويوسط هذا العالم ليكلم له الآخر مثلا في قضاء هذه المصلحة أو في تلبية هذا المطلب أو كذا، فأحيانا العالم يوسطه الناس بينهم في الإصلاح، بينهم في تلبية بعض المصالح أو المطالب أو كذا. فهذا من زكاة العلم، لا يتبرم العالم من ذلك. وأحيانا طبعا بعض العلماء يكون لهم جاه عند الحكومات، خاصة في البلاد الإسلامية وكذا، بعض العلماء يكون لهم جاه عند الحاكم وعند ولي الأمر وكذا، وربما يحتاج بعض الناس لمصلحة أو لدفع مظلمة، يكون شخص حصل له مظلمة من الحاكم أو له مصلحة عند الحاكم، ويأتي إلى هذا العالم ويطلب منه الشفاعة الحسنة له أن يسعى له في قضاء هذه المصلحة. فهذا من زكاة العلم، أيضا في حدود المستطاع وبما لا يعود بالضرر على هذا العالم، في حدود ما يستطيع وبما لا يلحقه به ضرر وكذا، لا يتبرم من هذا، ويساعد الناس ويشفع لهم الشفاعة الحسنة، لأن الشفاعة منها شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة السيئة التي يكون فيها ظلم للآخرين وتعد على حقوقهم، أو يكون فيها إسقاط حد من حدود الله، هذه الشفاعة السيئة. الشفاعة بمعنى الوساطة، هناك شفاعة سيئة وهي الشفاعة التي يترتب عليها ظلم للآخرين، شخص له مصلحة ومصلحته هذه لا تتم إلا بظلم لآخر، يأتيك مثلا يطلب منك أن تشفع له من أجل أن يعزل فلان مثلا من وظيفته ويعين هو إيه بدلا من فلان هذا، ويكون الآخر هذا مستحقا لهذه الوظيفة وفي فصله منها ظلم له وتعد عليه، أو شفاعة مثلا من أجل أخذ أرض من شخص وإعطائها له، أو إعطاؤه شيء بغير حق أو كذا. فإذا كان الشفاعة فيها ظلم للآخرين فهذه تكون من الشفاعة السيئة، وإذا سعى فيها العالم يكون عليه وزر منها ونصيب من الوزر. كذلك الشفاعة في إسقاط حدود الله، إذا كان في بلد يعني تقيم شرع الله وشخص يعني رفع أمره إلى الحاكم متهما ب يعني بحد من حدود الله، ورفع إلى الحاكم مثلا في قضية زنا ولا سرقة ولا كذا ورفع أمره إلى الحاكم، فهنا تكون هذه من باب الشفاعة السيئة، يشفع من أجل إسقاط الحد عنه. لكن تكون شفاعة حسنة إذا أمره لم يرفع إلى القاضي، لم يرفع إلى القاضي بعد، ولكن مثلا اتهم مثلا بشيء وكذا بدون يعني أن يرفع الأمر إلى القاضي وكذا، ممكن يشفع فيه من أجل التنازل عنه وعدم يعني عرضه على القضاء وكذا. هذا يكون من الشفاعة الحسنة من باب يعني الإصلاح بين الناس، ويطلب من خصومه أن يتنازلوا عن يعني عن شكواهم وكذا ويصلح بينهم، هذه تكون شفاعة حسنة. لكن إذا رفع الأمر إلى القاضي وكان في حد من حدود الله فهنا تكون من الشفاعة السيئة، لأنه خلاص يجب إقامة حد الله، زي ما حصل من أسامة رضي الله عنه عندما شفع في المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم وسرقت ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع أمرها خلص رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا أمر المرأة المخزومية، لأن بني مخزوم يعني بطن البطون الكبيرة يعني في قبيلة في قريش وكذا، فجاءوا إلى أسامة رضي الله عنه قالوا من يشفع لها إلا أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله، يعني هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه محبوب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيه أفضل الناس ليشفع لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أسامة وطلبوا منه أن يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة لأنه يعني كان بمثابة حفيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ربى أباه زيدا، وكان زيد يدعى زيد بن محمد يعني في الجاهلية، ثم لما نسخ التبني صار يعني ينسب إلى أبيه زيد بن حارثة، فكان أسامة يعني كحفيد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلسه على رجله على حجره هو والحسن والحسين وكذا، فكانوا يعرفون يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا يرفض له طلبا، وإذا طلب شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يعني يلبي طلبه وكذا. فاستشفعوا بأسامة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم رغم حبه لأسامة، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في الناس خطيبا وقال ويم الله، لو قال لأسامة أولا قال له أتشفع في حد من حدود الله، قال أتشفع في حد من حدود الله، ثم خرج فقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا ولم يقبل هذه الشفاعة، وأمر بإقامة الحد على هذه المرأة السارقة حيث ثبتت عليها يعني تهمة السرقة ورفعت إلى القاضي. هذه الشفاعة السيئة طبعا العالم يعني عليه أن يجتنبها ويبتعد عنها، ولكن الشفاعة الحسنة هذه يسعى فيها في الإصلاح بين الناس وقضاء مصالحهم وتلبية يعني طلباتهم والسعي لهم عند من له يعني جاه عندهم وله كلمة عليهم وكذا، يسعى لهم في الخير ولا يتبرم يعني من هذا، وهو من مما يؤجر عليه، ويدخل هذا في باب من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالسعي في حوائج الناس والشفاعة الحسنة لهم كلها تدخل في هذه الأبواب، إنها سعي في حاجة إخوانه المسلمين و تنفيس قربات عن إخوانه المسلمين ودفع المظالم عنهم وكذا. فالشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. النائبة يعني الحادثة التي تحدث أو يعني تأتي بمعنى المصيبة التي تحل بالإنسان، لكن النوائب منها نوائب حق ونوائب باطل. يعني أحيانا مصيبة بمعنى أن الإنسان يعني ظلم، تعرض لمظلمة ويطلب مساعدة، فمساعدته حق في هذه الحالة، هذه تعتبر من نوائب الحق. إذا إنسان يعني تعرض لظلم أو تعرض ل يعني مصيبة في ماله، ولكن يعني ليس في عدوان منه أو تفريط منه، وإنما شيء يعني بقدر الله حل به ويطلب المساعدة، فهذه من نوائب الحق ونوائب المعروف التي يسعى الناس في المساعدة بعضهم بعضا فيها. لكن إذا كانت هذه المصيبة مثلا حلت به أنه مثلا سرق وحكم عليه بقطع اليد، ويأتي يطلب مثلا حكم عليه بعقوبة وهو سرق مثلا، ويأتي يطلب الشفاعة، فهذه من نوائب الباطل والضلال، أنك يعني تسعى في مساعدته في التخلص من هذه المشكلة، أنها مشكلة حلت به يعني بذنبه وبإجرامه واقترف جريمة وحلت عليه العقوبة، ويأتي يطلب الإيه المساعدة، فهذه من نوائب الظلم والعدوان، أو مساعدة فيها ظلم للآخرين. فهذا الفرق بين نوائب الحق ونوائب الباطل يعني. وقد قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والكفل أيضا معنى النصيب يعني أو الحصة، يعني الذي يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من الأجر، والذي يشفع شفاعة سيئة يكون عليه نصيب من الوزر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية تشمل الإيه؟ الأوقاف. مثلا إذا إنسان يعني بنى مسجدا، فهذه الصدقة جارية، كلما صلى مصل في هذا المسجد، أو سبح مسبح، أو استغفر مستغفر، أو تعلم شخص في هذا المسجد يعني آية من القرآن أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك يعني أجرا لمن تصدق بهذه الصدقة. أو كذلك مثلا يحفر بئرا، كلما شرب شخص من هذا البئر شربة ماء يكون لحافر هذا البئر إيه؟ أجر ونصيب من الأجر بهذا البئر الذي حفره، حمكم الله. كذلك مثلا بناء مستشفى، كلما عولج فيها مريض يكون لك نصيب من الأجر أنك شاركت في بناء هذه المستشفى، بناء مدرسة يتعلم فيها، وهكذا يعني. أي عمل خيري، شق طريق مثلا، بناء جسر أو كبري أو كذا، كل هذا داخل فيه يعني الصدقات الجارية. فإذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني خلاص تغلق صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات. كل إنسان له صحيفة حسنات وصحيفة سيئات تكون مفتوحة ويكتب فيها ويسجل عليه ما يعمل. فإذا مات خلاص طويت هذه الصحف وأغلقت، وورد في بعض الأثر أنها توضع معه في قبره أو كذا، تطوى هذه الصحف وتغلق، خلاص انقطع عمله، توقف العمل، إلا من هذه الأمور الثلاثة لا تنقطع. يعني بعض الناس، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، أنهم يعني يموت أحدهم ولا يزال صحيفة الحسنات مفتوحة، تسجل فيها حسنات ويضاف إلى رصيده من الحسنات إلى يوم القيامة، ورصيد الحسنات إيه؟ وعداد حسنات شغال وهو في قبره، والحسنات يعني لا تنقطع ولا تتوقف، ويزاد عليها وهو متوفى في قبره. وطبعا والعياذ بالله تعالى، يوجد بعض الناس بالعكس، يعني عندهم صحيفة سيئات مفتوحة برضو، زي ما هناك صدقة جارية، هناك والعياذ بالله يعني سيئات جارية والعياذ بالله، زي برضو اللي يعمل إيه؟ مشروع يعني للشر والإفساد وكذا، ومشروع يعني دائم مستمر إلى يوم القيامة، ولا مستمر بعده مئات السنين، ويكون يعني سعى في إقامة هذا المشروع، وكلما يعني ضل إنسان بسببه يكون عليه وزر. يعني من أمثلة السيئات الجارية الذي مثلا ينشئ قناة فضائية مثلا والعياذ بالله تذيع يعني الفجور والرقص والغناء والكذا. يعني بعض أصحاب هذه القنوات مثلا ربما يكون صاحبها مات ووضع في قبره وصحيفة سيئات جارية كلما يعني استمع إنسان إلى كلمة الحرام أو نظر إلى نظرة محرمة ولا كذا في هذه القناة يضاف على رصيد سيئاته لأنه إيه ساهم في الوزن. ومثلا اللي ينشئ صحيفة برضو تدعو إلى الفساد ولا تدعو إلى الفجور ولا يوزع كتب يعني بدع أو ضلال أو كتب يعني تؤدي إلى الانحراف أو إلى كذا، كل هذا من إيه من ضمن يعني الإعانة على السوء الذي يساهم في ذلك ويؤسس يعني عملا من أعمال السوء ويستمر بعده، هذا برضو في قبره وصحيفة سيئاته يضاف عليها. وكذلك يعني هؤلاء مثلا مغنون واللي مثلوا مثلا أشياء سيئة وكذا ولم يتوبوا منها ويموت وهو في قبره وكلما يعني أزيعت شرائطهم ولا أزيعت كذا يعني ينالهم نصيب من الوزر، السيئات جارية ومستمرة. فهناك يعني صدقات جارية ينتفع بها المؤمنون، وهناك سيئات جارية والعياذ بالله ينتفع يعني يتضرر بها الفساق والمجرمون. صدقة جارية أو علم ينتفع به، النوع الثاني من مما يبقى للإنسان بعد موته علم ينتفع به، هذا مما لا ينقطع من عمل الإنسان، يعني يوضع في قبره والعلم الذي ينتفع به يظل يضاف في رصيد حسناته، مثل هؤلاء العلماء الأجلاء الذين يعني نقلوا إلينا هذا العلم وألفوا الكتب وخرجوا التلاميذ الذين تلقى عن تلاميذهم من بعدهم إلى يوم القيامة، حتى ولو نسي الناس أشخاصهم فالله سبحانه وتعالى يعلم يعني هذا العلم ما انتقل إلينا إلا عن طريق يعني جيل من العلماء قبلنا، وهؤلاء الجيل ما أخذوا علمهم إلا عن جيل من العلماء قبلهم حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقى العلم يعني عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فنجد يعني أن هؤلاء العلماء الذين يعلمون الناس اليوم أخذوا علمهم عن من قبلهم ومن قبلهم أخذ عن من قبلهم، فكل شخص في هذه السلسلة المباركة إلى يوم القيامة يضاف على رصيد حسناته، كل طالب علم تعلم شيئا مما كان هو قد علمه لمن بعده ومن بعده علموه لمن بعدهم وهكذا إلى يوم القيامة، فهذا في رصيد الحسنات. وكذلك الكتب التي ألفت هذا طبعا زيادة في الأجر فتح الله تعالى به على بعض العلماء يعني ممن ألفوا كتبا وانتفع الناس بها، فتجد يعني إلى وقتنا هذا مثلا ونحن ننقل يعني من كتب الأئمة يعني ومرويات الأئمة، مثلا نقول قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وهكذا، ورواه البخاري ورواه مسلم ورواه كذا وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بكذا وقال ابن القيم كذا، وهؤلاء العلماء الأفاضل يعني ننقل فتاواهم وننقل علمهم ونأخذ من كتبهم وهم في قبورهم، يعني بعضهم له أكثر من 1000 سنة وأكثر يعني وهم في قبورهم ولا زال الناس يترحمون عليهم ويدعون لهم بالخير ويستفيدون من علمهم في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا من العلم الذي ينتفع به كلما يعني دعا لهم داع وترحم عليهم مترحم واستفاد من كتبهم وعلمهم مستفيد، كلما كان ذلك يعني زيادة في أجورهم إن شاء الله تعالى. أو ولد صالح يدعو له، هذا أيضا مما يبقى للإنسان بعد موته، ولد صالح يدعو له أن يكون لك ذرية صالحة يدعون لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من سعي أبي، قال الولد من سعي أبي، فإذا كان لك ولد صالح، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، ليس القصد ولد يعني أنه ذكر وإنما تشمل الذكور والإناث، فوجود يعني ولد صالح يدعو لك إذا ذكر قال يعني رحمه الله وترحم عليك واستغفر لك أو كذا، فهذا يعني من مما يبقى لك يعني من الأجر بعد الوفاة. وقالوا أنه حتى يعني مجرد يكون الإنسان تسبب في إنشاء أو في إيجاد ذرية مسلمة تعبد الله تعالى فهذا يضاف إن شاء الله لرصيد حسنته، يكون المسلم تسبب في إيجاد ذرية مسلمة فهذا يعني يضاف إلى رصيد حسناته إن شاء الله، خاصة إذا كان يعني حاول وبذل يعني مساعيه ليكونوا مسلمين وبذل ما في وسعه لتنشئتهم على الإسلام وعلى عبادة الله تعالى، فهؤلاء هم وذريتهم وذرية ذريتهم إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى يكونون في رصيد حسناتك. كل طفل يأتي من ذرية ذريتك إلى يوم القيامة يعبد الله تعالى ويوحده ويصلي وكذا يكون لك نصيب من الأجر، لأنك يعني كنت سببا في أن ينشأ مسلما وينشأ عابدا لله تعالى، وهو كان سببا في نشأة من بعده، وأنت يعني كنت حلقة في هذه السلسلة التي بسببها يعني جعل الله تعالى هذه الذرية من المسلمين وممن يعبد الله تعالى، فيكون هذا من زيادة الأجر. طيب هذا المعنى العام يعني للحديث، وهو شامل يعني للعالم ولغير العالم كما رأينا، يعني مثلا ولد الصالح يدعو له هذا يشمل غير العالم، يعني أي مسلم عادي ليس له شيء نصيب يعني من العلم له ذرية صالحة فهو داخل في هذا الفضل ولا ينقطع عمله إن شاء الله، وأي مسلم متصدق تصدق بصدقة جارية يناله نصيب من هذا الأجر إن شاء الله، حتى يعني علم ينتفع به هذا قد يحصل لغير العالم، يعني هل ممكن غير العالم ينال فضل علم ينتفع به؟ نعم، بأن ينشر كتبا أو أشرطة أو ينشئ مثلا موقعا إسلاميا على شبكة المعلومات مثلا تنشر العلم الإسلامي وكذا ينال فضل العلم الذي ينتفع به، يعني فضل الله رحمة الله واسعة، وهذا الباب من الأجر يمكن أن يدخل فيه من ليس عالما، يمكن أن ينال فضل علم ينتفع به بأن يشتري كتبا ويوزعها على طلبة العلم فينتفعون بها فيكون يعني ممن ناله أجر العلم الذي ينتفع به وهو في قبره، أو يعني يتسبب في إيجاد أي مشروع علمي أو مساعدة أو دعم لجهة علمية إسلامية فيناله هذا الفضل. فإذا الحديث يعني بعمومه كما ذكرنا يشمل العالم وغير العالم، لكن هنا يعني من باب اللطائف يعني والفوائد وكذا المؤلف نقل عن كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة رحمه الله عن بعض أهل العلم قالوا هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل بعلمه، بعض العلماء قالوا هذا، لكن يعني كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم يعني لا يوافقون على هذا، يعني هي قد توجد للعالم ولغير العالم، لكن يعني القصد هنا يعني أنها يعني تكمل تكون يعني كاملة وأكمل ما تكون في أكمل صورها في حق العالم الذي يبذل علمه، يعني يعلم الناس وينفع الناس بهذا العلم. كيف هذا؟ كيف أن العالم الذي يبذل علمه ينال أجر الصدقة الجارية وأجر الولد الصالح وأجر كذا؟ يعني هب أن عالما مثلا ليس له ذرية ليس له أولاد، كيف أن العالم ينال أجر الولد الصالح يدعو له؟ طب أو أن عالما كان فقيرا ولم يتصدق صدقة جارية يعني بماله، كيف ينال العالم أجر الصدقة الجارية؟ فهنا يأتي الجواب، يعني يقول لك يعني أن العالم بذله للعلم صدقة ينتفع بها، يقول أن العالم مجرد تعليم العلم هذا صدقة، لأن الصدقة مفهومها الواسع في الإسلام، يعني لا ينحصر فقط في الصدقة بالمال، يعني كلمة الصدقة في الإسلام تشمل يعني كل نفع للآخرين، وأي نفع يتعدى إلى الآخرين تعتبر صدقة منك عليهم، هناك صدقة من الإنسان على نفسه، حتى يعني ممكن الإنسان يتصدق على نفسه بأن ينفع نفسه يسبح يستغفر في كل تسبيحة صدقة في كل تهليلة صدقة، والنفع الذي للآخرين أنك مثلا تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والعلم من الكلمة الطيبة فهذا كلمة طيبة وباقية إلى يوم القيامة، أنك يعني تتكلم كلمة طيبة والذي يأخذها عنك ينقلها إلى من بعده وما ينقلها إلى من بعده، فهذه كلمة طيبة وهي صدقة وجارية يعني منقولة عنك وعن من بعدك إلى يوم القيامة إن شاء الله، فهذا من باب الصدقة الجارية. إذن العالم يبقى يعني قد حصل على فضل الصدقة الجارية ببذله للعلم وتعليمه للعلم، لأن هذا يعتبر صدقة جارية. طيب وعلم ينتفع به، هذه طبعا موجودة عند العالم إن شاء الله إذا كان علمه نافعا علمه نافعا، وتكلمنا عن معنى العلم النافع يعني، وكان يعني مخلصا في تعليمه وانتفع هو في نفسه بهذا العلم فعمل به ونفع به الآخرين، فهذا دخل إيه في العلم الذي ينتفع به. نأتي إلى ولد صالح يدعو له، قالوا أن تلاميذ العالم بمنزلة الإيه الأولاد، تلاميذ العالم بمنزلة الإيه الأولاد يعني. المؤلف لعله تكلم عن هذا الموضوع من قبل، سماها الأبوة يعني الروحية أو الأبوة العلمية أو كذا، أن العالم يعني بمثابة الوالد يعني لطلابه، وهم بمثابة الآباء لتلاميذهم من بعدهم وهكذا. فكما أن هناك يعني سلسلة نسب في البنوة الطينية التي من الطين يعني، هناك سلسلة نسب في البنوة الدينية يعني، من أخذ الإنسان عنهم دينه وهم أخذوا دينهم عمن قبلهم وأخذوا عنهم علم الدين وكذا، فهناك يعني سلسلة نسب، ومن يتخرج عليك يعني ويأخذ عنك العلم يعتبرون يعني أولادا لك في هذا العلم وكذا. وأصل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وصف نفسه بأنه والد لأمته لأنه يعلمه. وكذلك قالوا جاء يعني في بعض القراءات الشاذة يعني القراءات غير المتواترة يعني، وهذه يحتج بها في التفسير يعني وكذا، في قوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فيها زيادة إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وقراءة بعض الصحابة كانوا يقرؤون هكذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أب للإيه؟ للمؤمنين، مع أن الله تعالى قال يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ قال لا ما فيش تعارض، يعني هو إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني هي البنوة الحسية، البنوة الحسية يعني لم يكن له ذرية من الرجال يعني صلى الله عليه وسلم، ابنه إبراهيم والقاسم وكذا توفوا أطفالا صغارا وليس له ذرية من الرجال يعني الكبار، لكن هذه البنوة الحسية، لكن البنوة المعنوية يعني بنوة العلم والإيمان وكذا فهذه موجودة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد وكذا. فقالوا خلاص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أب لأمته وهو والد لأمته، يبقى الجيل الأول من أولاده هؤلاء اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الجيل الأول من أولاده، والجيل الذي أخذ عنهم هم أولاد أولاده أولاده وهكذا، وتتابع يعني النسب يعني في العلم وكذا. فالعلماء يعني قالوا ان العالم ايضا يعني ينال فضل ايه ولد صالح يدعو له حتى ولو لم يكن له. فاذا ايه قوله فاذا يعني هنا العالم باذن الله تعالى يجمع هذه الامور الثلاثة، حتى ولو لم يكن له مال يتصدق به، وحتى لو لم يكن له يعني ذرية من البنين والبنات وكذا ذرية حسية يعني، فإنه ينال هذا الفضل، فينال فضل الصدقة الجارية بالمعنى الواسع يعني والمفهوم الواسع العام للصدقة، فتشمل كل نفع يتعدى إلى الآخرين يعتبر الصدقة منك عليهم، وكل علم علمه للناس فهو صدقة جارية. وولد صالح يدعو له، كل يعني طلبة العلم الذين استفادوا منه يعتبرون أولاد صالحين إن شاء الله يدعون له ويترحمون عليه ويذكرونه. قال فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. وهذا مأخوذ من يعني الأثر الثابت عن علي رضي الله عنه عندما قال يعني لكميل بن زياد، يقول له إيه المال تنقصه النفقة أو تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق، ويقول له العلم خير من المال، العلم أفضل من المال. لماذا؟ لأن المال تنقصه النفقة، المال كلما أنفقت منه نقص، لو معك $1,000 وأنفقت منها 100 بقي 900، فالمال ينقص بالإنفاق، لكن العلم يزكو يعني ويزيد بالإنفاق، والإنفاق من العلم هو تعليمه. لو عندك يعني 10 معلومات مثلا وعلمت هذه المعلومات للآخرين كلما ازداد علمك. كيف يزداد العلم؟ لأن المعلم كلما علم ازداد العلم رسوخا. العلم ينسى إذا لم يعلمه الإنسان لغيره، فإنه ينسى. كثير من العلماء تعلموا ولم يعلموا أحدا، ومرت سنين على تعلمه لا يراجع هذه المعلومات ولا ينقلها لأحد أو كذا، فينساها وتنسى هذه المعلومات. لكن إذا العالم باستمرار يعني يعلم الناس المعلومات التي عنده، فيكون باستمرار إيه المعلومات يعني تكون ثابتة وراسخة، والعلم يزداد من جهة أنه أثناء التعليم نفسه، أثناء التعليم يعني يتفتق ذهنه عن معلومات جديدة، والأسئلة التي يتلقاها تفتح يعني له مجالات أكثر للبحث ولزيادة الاطلاع. وعندما يأتي ويراجع المعلومات أثناء الإعداد للدرس وكذا يقع بصره على معلومات جديدة. فدائما العالم الذي يعلم ويدرس باستمرار يكون علمه يعني في زيادة وفي نماء وفي رسوخ وثبات أكثر، بخلاف الذي لا يعلم الناس يعني يتعلم لنفسه ولا يعلم أحدا وينقطع عنهم، فإنه هذه آفة العلم ينقص مع الإشفاق. يقول مع الإشفاق يعني الخوف من تعليم الآخرين، هذا يؤدي إلى نقصان العلم لأنه ينساه ويضيع العلم وينسى إذا أشفق الإنسان يعني وامتنع من تعليمه للآخرين. وآفته الكتمان، آفة العلم كتمان العلم وعدم تبليغه للناس، هذه آفته. عندنا في كتاب الله تعالى التحذير من كتمان العلم، وذم الله تعالى أهل الكتاب أنهم كتموا ما أعطاهم الله تعالى من العلوم ولم يبلغوها. ثم أوصى المؤلف يعني وصية عظيمة في الحقيقة، اللي هي إيه الوصية؟ يعني وصية طالب العلم والعالم بأنه لا تحمله دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى إنما أنت منذر، وآيات كثيرة يعني يبين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه البلاغ فقط، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. أنت لست مكلفا بأن يهتدي الناس، اهتدوا أو لم يهتدوا هذا يعني مرده إلى الله تعالى، لكن أنت مكلف بأن تبلغ العلم وتنقله إلى الآخرين. فكذلك يعني في قصة أصحاب السبت اللي هم إيه أصحاب القرية الذين يعني احتالوا على أمر الله وأخذوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، يأخذون الأسماك يوم الأحد لما نهوا عن الصيد يوم السبت جزاهم الله. فانقسموا إلى 3 فرق، أهل القرية انقسموا إلى إيه 3 مجموعات، مجموعة التي اصطادت يوم السبت بهذه الحيلة التي احتالته، ومجموعة جاءت إيه تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتنصحهم وتقول لهم اتقوا الله وهذا لا يجوز وهذا احتيال على أمر الله، والله تعالى حرم علينا الصيد يوم السبت وعليكم إيه أن تمتثلوا لأمر الله وكذا. ففريق يعني نصح ودعا إلى الخير وأمر بالمعروف. هناك فريق ثالث كان في الوسط، يعني لا هو اللي اصطاد يوم السبت ولا هو اللي نصح الذين اصطادوا ويعني وحذرهم من هذا. هذا الفريق الذي في الوسط هذا قالوا للناصحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا ما فائدة الموعظة؟ يعني هم ناس صالحين الذين يعني الفريق اللي هو الثالث ده، هم ناس صالحين يعني ما عندهم خوف من الله ولم يصطادوا يوم السبت رغم أن السمك يعني يتقافز في الماء أمامهم وهم محتاجون إليه، لكن عندهم خوف من الله يمنعهم من الصيد يوم السبت، بس في نفس الوقت عندهم جبن يعني على النصيحة والبيان وفقدان أمل كده في فائدة النصيحة. فقالوا للناصحين قالوا لهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما فائدة النصيحة؟ الله تعالى سوف يرسل عليهم عذابا يخسف بهم الأرض ويهلكهم ويعذبهم عذابا شديدا، ولا فائدة من نصيحتهم. فماذا قال اللي هو الفريق الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ قالوا لهؤلاء، قالوا لهم إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا إيه؟ ذكروا ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا والله يعني هناك فائدتان من النصيحة والأمر بالمعروف، رغم يعني أن الأمل ضعيف في الاستجابة، لكن هناك فائدة. الفائدة الأولى معذرة إلى ربكم، يعني نعذر أنفسنا، نأمر بالمعروف وننصح ليس فقط من أجل أن يهتدي هؤلاء، ولكن من أجل أن نعذر إلى الله سبحانه وتعالى أننا علينا واجب البلاغ والنصيحة، فنؤدي ما علينا، ننصح ونأمرهم بالمعروف وننهيهم عن المنكر ونكون أدينا ما علينا ونعذر إلى الله، حتى إذا سألنا الله تعالى يكون لنا إيه؟ عذر عند الله. وهذا الأمر الأول. الفائدة الثانية قالوا ولعلهم يتقون، يعني ربما يتقي بعضهم أو يهتدي بعضهم. في العادة دائما مع النصيحة يحصل استجابة ولو بنسبة قليلة، لكن بعض الناس يستجيب. لو دعوت 10 أشخاص إلى الهدى والخير قد يستجيب واحد، أو دعوت 100 مثلا ربما استجاب 2 أو 1 أو 3، أحسن من لا شيء. أنت الآن إيه؟ كثرت الخير قدر الإمكان وقللت الشر قدر الإمكان. فالنصيحة يعني تفيد، حتى لو لم تفد في منع المنكر بالمرة ربما يعني تقلله، تجعلهم يأتون المنكرات على استحياء، يحاولون التقليل منها، يحاولون يعني أكيد حيكون في ثمرة أحسن من لا شيء. يعني لو الجميع سكت وتركوا أهل المنكرات يعني يفعلون ما يشاءون بدون أي تعليق ولا أي انتقاد ستتكسر المنكرات وتزداد، لكن إذا في يعني انتقاد وفي ناس بتنصح وناس تنكر عليهم يعني هذا إيه؟ حيكون فيه تقليل للمنكرات، وربما بعضهم يهتدي وربما كذا. والأهم من هذا أنه معذرة إلى ربكم. وهذا حتى يعني على مستوى الأسرة، كل إنسان على حسب يعني حتى على مستوى الأسرة، مثلا تجد بعض الآباء والأمهات وكذا أولادهم مثلا ضاعوا وتركوا الصلاة وتركوا الدين وكذا، والأب لا يعني يغير أي شيء. طيب يقول له مثلا انصحهم مثلا، حاول معهم كذا، يقول لك خلاص لا أمل يعني هم يعني ما فيش أي فايدة وما فيش كذا. طيب الواحد يعني عليك البلاغ، يعني باب المعذرة إلى الله، يعني الهداية بيد الله، صح كل هذا كلام صحيح وكل شيء، لكن عليك أن تبذل ما في وسعك، يعني انصحهم وحاول يعني وأبذل ما في يدك حتى تعذر إلى الله. إذا سألك الله يوم القيامة تقول يعني والله أنا نصحت وحاولت وبذلت ما في وسعي، ويكون يعني أديت ما عليك. لكن إذا أنت يعني أهملت للمرة يوم القيامة سيلقون الحمل عليك ويقولون يعني يا رب لم ينصحنا ولم يوجهنا ولا عمره قال لنا أن في صلاة ولا في دين ولا علمنا شيء ولا كذا، فتصبح أنت المسؤول عنهم. لكن لو أنت أديت وهم ما استجابوا أنت كده أخليت مسؤوليتك وأبرأت ذمتك. وهكذا يعني في كل مجتمع حتى ولو صغر الإنسان عليه أن يعني ينصح وكذا. فالمؤلف هنا يقول يعني من مداخل الشيطان التي يمنع بها كثيرا من الدعاء والناصحين يعني من النصح وتعليم الناس الخير وكذا، يقول لهم الزمان تغير والناس كانوا سابقا يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان الناس يعني بخير ويستجيبون للدعوة وينتصحون، لكن الآن يعني غلب الفساق وفسد الزمان وضعفت الاستجابة والناس ما أحد يستجيب ولا أحد ينتفع بالنصيحة ولا كذا. ويتناقل الناس هذه الحجج، وهي من تلبيس إبليس في الحقيقة حتى يمنع الناس من الدعوة إلى الخير، يوأسهم يعني من النفي، يقول لهم خلاص لا أمل، الناس فسدت والزمان فسد وكل واحد بس عليه نفسه، خلاص ما فيش أمل في أي دعوة أو تغيير أو إصلاح أو كذا. هذا من الخطأ يعني. قال فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، يعني يقول لك أن الفساق يعني عندهم استعداد أن يدفعوا الذهب الأحمر، يعني يدفعون إيه؟ رواتب كبيرة وجوائز كبيرة لمن يعني يروج هذه المغالطات من أجل إسكات صوت الحق يعني ومنع الدعوة ومنع الأمر بالمعروف. يعني هذه يقول لك هذه يعني غاية أمل الفساق أن ينتشر هذا الفكر الذي يدعو إلى السكوت والقنوع ويروج أنه لا فائدة من النصح، لا فائدة من الأمر بالمعروف، لا فائدة من الدعوة، والناس لا تستجيب، كل واحد يعني ينغلق على نفسه. فيقول الفساق عندهم استعداد أن يعني يدفعوا الأموال الطائلة لمن يروج هذه المفاهيم ويكون ويساهم في إسكات صوت الحق ومنع أي إنكار عليهم، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. فيقول نحن علينا ألا يعني نساهم في ذلك وألا نستجيب يعني لهم، وعلينا أن نأمر ونبلغ ونبذل ما علينا لنعزر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون هناك يعني فائدة وثمرة حتى ولو كانت قليلة، وحتى لو كنت يعني لا تراها بعينك لكنها تثمر مع الوقت. يعني أحيانا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولتعليم الخير قد تكون له نتائج يعني غير ملموسة في بعض الأحيان، لكن مع الوقت تظهر الثمرة. يعني مثلا شخص غير مسلم وجئت تكلمته عن الإسلام ودعوته إلى الإسلام، ليس بالضرورة أنك أول ما تكلمه عن الإسلام في نفس المجلس يقوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، يعني قد لا يستجيب في بداية الأمر، لكن إذا ذهب والتقى بمسلم ثان وبرضه كلمه معلومة أخرى عن الإسلام، وكذا ذهب إلى مسلم ثالث ورابع وخامس وعاشر، وتكرر على مسامعه السماع عن الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام 100 مرة، ربما يعني الشخص 100 مثلا عندما جاء وكلمه عن الإسلام ربما كلمه في دقيقة أو دقيقتين وإذا به يستجيب ويسلم. في الحقيقة يعني ربما الأخير هذا هو اللي قطف الثمرة، هو اللي قال له أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فربما هو الذي قطف الثمرة، لكن ليست كلمته فقط يعني هي التي نقلت هذا الشخص يعني من الكفر إلى الإسلام، يعني ربما أنه سمع قبل ذلك كثيرا، وكل يعني مرة يسمع يعني تصلح في قلبه شيئا، تصلح في قلبه شيئا، وتقربه من الإسلام وتباعده عن الشرك وكذا شيئا فشيئا فشيئا، لغاية لما جاء يعني آخر واحد كلمه وكان قلبه يعني مهيئا وكان هناك يعني تمهيد سابق. فالأولون مثلا دعوا ولم يروا ثمرة مثلا لدعوتهم ظاهرة، لم يروا يعني هؤلاء المدعوين يسلمون، لكن دعوتهم أثرت، يعني لأن هؤلاء المدعوين بعد ذلك يعني قد أخذوا منهم مفاتيح وربما زادوا عليها، وهناك منهم من ستثمر بإذن الله هذه الكلمات يعني فيما بعد وكذا. فالإنسان يعني لا ييأس ولا يعني يبني على أنه لا يرى ثمرة عاجلة، يقول أنا كلمت 100 شخص عن الإسلام لم يسلم أحد خلاص بإذن أتوقف، لا يعني يستمر ويحاول وهو مأجور على البلاغ حتى ولو لم يستجب أحد. ويكفي أن هناك يعني من الرسل أو من الأنبياء الكرام يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن هناك أنبياء يوم القيامة يأتون ويأتي نبي ومعه رهط، يعني عدد قليل دون 10 أو كذا، هم يعني جميع من أسلم على يد نبي من الأنبياء مثلا ظل يدعو إلى الله طيلة حياته وأسلم على يده 9 ولا 7 ولا كذا، ونبي يأتي ومعه الرجل، ونبي يأتي ومعه رجلان، ويأتي نبي وليس معه أحد، نبي من الأنبياء بعثه الله ولم يستجب له أحد، ويأتي إلى الله سبحانه وتعالى ليس تقصيرا منه، ولكن يعني بذل ما في وسعه ودعا، فهو مأجور يعني على هذا وأدى ما عليه. ونبي الله نوح عليه السلام ضرب الله تعالى به المثل وهو من أولي العزم من الرسل، وذكر الله تعالى يعني كيف أنه قال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم يعني بالثياب، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فإذا يعني بذل ما في وسعه، ظل يعني 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وكذا، بل في نهاية المطاف وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، ومعظم قومه لم يؤمنوا به. ويأتون يوم القيامة عندما يسأل الله تعالى قوم نوح هل جاءكم من نذير، يقولون ما جاءنا من نذير، يقول ما جاءنا من النبي، فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وقومه، ويشهد يعني محمد صلى الله عليه وسلم وقومه أن نوح عليه السلام قد أدى ما عليه وبلغ رسالة ربه. فإذا يعني الإنسان عليه أن يدعو، والحساب على الله والهداية بيد الله، لكن عليك البلاغ. بهذا ينتهي هذا الفصل إن شاء الله، ونتوقف عنده بإذن الله. وهذا البيت تفضل. هل يحاسب الإنسان لو هناك تقصير من أولاده أو بعد مماته؟ الجواب يعني إذا كان هو يعني شارك في هذا التقصير ودعا إليه وحبذه وشجعهم عليه كذا، يلحقه يعني وزر من أوزاره. لكن إذا كان يعني نصحهم ودعاهم إلى الخير ولم يحثهم على هذا الشر ولا أيدهم عليه ولا شجعهم عليه، ففي هذه الحالة لا تزر وزرة وزر أخرى، لا تزر وزرة وزر أخرى. يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال عن ذرية إبراهيم وذرية إسحاق، ذرية إبراهيم وذرية إسحاق، وهذا يشمل يعني العرب وبني إسرائيل و حتى الروم وكذا هم من ذرية إبراهيم وكذا، كل هذه الأمم أمم كثيرة يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى عنهم إيه؟ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريتهما من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق، يعني من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن ذريته منهم المحسن ومنهم الظالم المبين لنفسه. لكن هذا لا يعني لا يعني أن إبراهيم عليه السلام يتحمل شيئا من أوزار من ضل من بني إسرائيل ولا من العرب ولا من غيرهم ممن هم من ذرية إبراهيم عليه السلام وضلوا، لا يتحمل شيئا من الذنوب لأنه لم يأمرهم بهذا الضلال ولا حرضهم عليه، بالعكس هو دعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى الخير وإلى التوحيد وحذرهم من الشرك. فإذا هم ضلوا يبقى وزرهم على أنفسهم ولا يضرون إبراهيم عليه السلام شيئا. وهكذا كل مؤمن يعني له ذرية، ليس بالضرورة يعني أن المؤمن لابد أن ذريته إلى يوم القيامة يكونون مؤمنين صالحين، قد يكون فيهم المؤمن وفيهم الصالح والطالح والكافر، وحسابهم على الله. المهم أنه يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف ويتبرأ من الشرك والكفر والانحراف وكذا، ومن ضل فوزره على نفسه في هذه الحالة. نعم. نعم. أخونا يسأل يعني عن الفرق الثلاثة التي ذكرت في سورة الأعراف، فريق الذي اصطاد يوم السبت والذي نهاهم والذي سكت، ما عاقبة الفريق الثالث؟ في الحقيقة يعني مفسرون، بعضهم يقول الفريق الثالث الذي لا هو اصطاد ولا أمر بالمعروف، بعضهم يقول نجوا مع الناجين، وبعضهم يقول هلكوا مع الهالكين. والقول الصواب في هذا أنهم نجوا مع الناجين، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم نجوا مع الناجين، ولكن سكت الله عنهم لأنهم سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون من باب الجزاء من جنس العمل. الذين يعني صرحوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء يعني التصريح والبيان بنجاتهم في القرآن الكريم، والذين يعني أعلنوا يعني بانتهاك حرمات الله جاء أيضا إيه؟ الإعلان والبيان بهلاكهم وعذابهم. الذين سكتوا سكت الله تعالى عنهم لأنهم سكتوا عن أمر المعروف، لكن نجوا يعني مع الناجين، لأن الله تعالى قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ينهون عن السوء نجاهم الله، والذين ظلموا أخذهم الله بعذاب بئيس. طب الذين لم ينهوا عن السوء ولم يصدموا فهؤلاء سكت الله عنهم، بس هم نجوا يعني إن شاء الله مع الذين نهوا عن السوء، نجوا معهم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.